الذي تشربون

إنه لقرآن ونحن أقرب إليه أصحاب اليمين وأما

وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض وبكل السماوات والأرض ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور له ملك السماوات والأرض Thank you.